أمثلة على تعابير اصطلاحية فرنسية شهيرة. un avoir le cafard حرفياً أن يكون لديك الصرصور، المعنى أن تشعر بالضيق أو الكآبة. example aujourd'hui j'ai le cafard، اليوم أنا أشعر بالضيق. 2 poser un lapin à quelqu'un حرفياً أن تضع أرنباً لشخص ما، المعنى أن تخلف موعداً مع شخص ما دون إبلاغه. example Il m'a posé un lapin hier soir. لقد أخلف موعداً معي الليلة الماضية. 3. Tomber dans les pommes. حرفياً، أن تسقط في التفاح. المعنى، أن يغمى عليه. Example. Elle est tombée dans les pommes à cause de la chaleur. أغمي عليها بسبب الحرارة. 4. Avoir la chair de poule. حرفياً، أن يكون يديك جلد الدجاج. المعنى، أن تشعر بالقشعريرة عادة بسبب البرد أو الخوف. Example. J'ai eu la chair de poule en regardant ce film d'horreur. شعرت بالقشعريرة وأنا أشاهد فيلم الرعب هذا. 5. Casser les pieds à quelqu'un. حرفياً، أن تكسر قدمي شخص ما. المعنى، أن تزعج شخصاً ما أو تضايقه كثيراً. Example. Arrête de me casser les pieds avec tes plaintes. توقف عن إزعاجي بشكاويك. 6. Donner un coup de main. حرفياً، أن تعطي ضربة يد. المعنى، أن تساعد شخصاً ما. Example. Tu peux me donner un coup de main pour déménager? هل يمكنك مساعدتي في الانتقال؟ 7. Coûter un bras. حرفياً، أن يكلف ذراعاً. المعنى، أن يكون مكلفاً جداً. Example. Cette voiture m'a coûté un bras. هذه السيارة كلفتني الكثير. 8. Mettre son grain de sel. حرفياً، أن تضع حبة الملح الخاصة بك. المعنى، أن تتدخل في أمر لا يعنيك أو أن تبدي رأياً غير مطلوب. Example. Il aime toujours mettre son grain de sel dans toutes les discussions.